بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو يوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في Oh, ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك يا تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنت تريد

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وقال في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إن المسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله لكي لا يكون على المؤمنين حرج وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه لهم أجرا كريما. يا أيها النبي ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Oh. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.